فعندما نسأله إذا زار الإمام قوما فهل يأمهم أم أنه يجعل من كان له سلطان في ذلك الدار أو في ذلك المسجد هو الذي يتقدم؟ نعم، أما بالنسبة للسلطان العام فإنه يتقدم، وإن كان دون صاحب المسجد وإمام المسجد ودون رب البيت أيضا في الحفظ، ما دام يستطيع أن يقيم الصلاة فيتقدم، ولا سيما في المسجد فإن السلطان له، فهو السلطان العام وهو الذي عين هذا الإمام. فإن كان السلطان العام حضر في مسجد من المساجد فهو أحق بالإمامة، وإن لم يحفظ القرآن إذا كان يستطيع أن يقيم الصلاة للناس. وأما غير السلطان العام ففيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنه يتقدم وإن لم يستأذن، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله بهذا القيد، إذا كان هذا الحاضر في ذلك المسجد الذي ليس له سلطان عليه يعتبر أحفظهم فإنه يتقدم. وهل يتقدم بإذن أو بغير إذن فيه خلاف بينهم، والصحيح أنه يتقدم بإذن، لقول عليه الصلاة والسلام لا يؤم الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. فهذا الحديث يدل على الإذن، وقوله إلا بإذنه الذي يظهر أنه راجع إلى الأمرين، إلى الإمامة وإلى الجلوس. وأما إلى الجلوس قطعا فلا يجلس في مكان الرجل إلا بإذنه، وأما إلى الإمامة هذا هو الراجح، فإنه يستأذن ويتقدم إن أذن له، وإن لم يؤذن له وإن كان حافظ القرآن لا يتقدم. فيبقى ذلك صاحب السلطان هو أحق. لكن بالنسبة للتقدم فينبغي أن يقدموه، ينبغي أن يقدموا عليهم لأنه يحفظ القرآن، لكن إن لم يؤذن له فلا يتقدم غصبا في مسجد أولئك القوم الذين نزل عندهم وصلى عندهم، فلا يقول ينازع أنا حق بالإمامة إلى آخر ذلك، يحصل جدل. فإذا أراد أن يتقدم يستأذن، وينبغي أن يقدموه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا هو الصحيح، السلطان العام يتقدم، استأذن أو لم يستأذن ولا يحتاج إلى إذن، ينبغي أن يقدموه من أنفسهم، فهو السلطان العام وهو الذي عينك في هذا المسجد، فله سلطانه عليك وعلى غيرك من أئمة المساجد. وأما غير صاحب السلطان العام أو غير السلطان العام فلا يتقدم إلا بإذن، وهو أحق بالإمامة، فينبغي أن يقدموه، وإذا استأذن يقدموه، لقول عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا الحديث عام، وذاك الحديث لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، هذا فيه تخصيص الإذن، فيه تخصيص الإذن، وأنه إذا أراد أن يؤم يستأذن، ولحفظه ينبغي أن يشرف وأن يقدم على غيره. وجاء عن جماعة من السلف يرون أن صاحب البيت أحق، جاء عن مالك بن حويرث وجاء عن مسعود رضي الله عنهم جميعا يرون أن صاحب المسجد أحق وصاحب البيت أحق بالإمامة من غيره، وإن كان غيره أحفظ منه، فإنه قد قدم أبو مسعود ابن أو قدم أبو موسى ابن مسعود فأبى وقال أنت أحق، فنحن في سلطانك أو في بيتك ومنزلك فأنت أحق. هذا الذي يظهر، الله أعلم، أن السلطان العام يتقدم ينبغي أن يقدم، وأن غير السلطان العام إذا كان يحفظ القرآن فهو أحق بالإمامة، لكن بإذن، فإن لم يؤذن له لا ينازع. قال رحمه الله قال باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وذكر حديث عائشة بعد الباب الذي فيه العموم، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا يدل على أن جميع الأفعال ينبغي أن يؤتم فيها بالإمام، في الركوع والسجود وفي الرفع والخفض فيؤتم بالإمام، إلا النية فإنها قد يحصل فيها تخالف بين الإمام والمأموم، فقد يصلي المفترض خلف المتنفل، وقد يصلي المتنفل خلف المفترض، فلا يجب التساوي في النية، فقد يصلي أحدهما فريضة خلف متنفل، مؤتم خلف متنفل، أو إمام أعني قصي نعم إمام مفترض ومؤتم متنفل، أو العكس إمام متنفل ومؤتم مفترض، فهذا لا يجب الاتفاق فيه. وأما بقية الأفعال الأخرى فالأصل فيها هذا، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وهكذا التسليم أيضا، فإذا سلم الإمام يسلم المأموم بعده ولا يسابقه في التسليم، فهذه الأفعال الظاهرة تجب المتابعة فيها. فبقي لماذا ذكر البخاري حديث عائشة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، فما مناسبة ذكر حديث عائشة بعد الباب مباشرة؟ المناسبة لذكر حديث عائشة بعد الباب إشارة إلى أن هذا العموم مخصوص بمسألة القيام والقعود، فإذا صلى الإمام قاعدا فلا يتابع على قعوده، سواء صلى ابتداء قاعدة أو طرأ له طارئ جعله يجلس بسبب ذلك، فإنه لا يتابع على القعود إذا صلى قاعدا، بل يصلي الناس خلفه قياما ولا يتابعون على القعود، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، وصلى الناس خلفه قياما. فإذا ذكر حديث عائشة بعد الباب إشارة إلى هذا الحكم، وأن الأصل هو المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا هو الأصل في الأفعال الظاهرة، فلا ينبغي أن يختلف عليه المأموم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلف عليه، وهذا في الأفعال الظاهرة. وأما في النيات فقد تختلف، فيصلي مأموم متنفل خلف إمام مفترض، أو يصلي إمام مفترض، أو قصي يصلي بالعكس، يصلي يكون العكس، يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، فهذا ليس بواجب وليس بشرط في المتابعة مسألة النية، لكن الكلام عن الأفعال الظاهرة فإن الأصل فيها المتابعة، كما في حديث أنس الآتي ذكره في آخر الباب، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن بقي مسألة من مسائل الأفعال الظاهرة تستثنى ويخصص بها عموم حديث أنس الذي بوب عليه الإمام البخاري إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهي مسألة القيام والقعود والاتفاق فيها والخلاف والمخالفة، فإنه لا يجب على المأموم إذا صلى إمامه قاعدا أن يقعد معه، بل ينبغي أن يقوم، سواء قعد ابتداء الإمام أو قعد لطارئ طرأ عليه جعله يقعد، فلا يتابعه في القعود، بل يصلي قائما ما دام مقتدرا على القيام، فإنه إذا سقط الركن على الإمام وهو ركن القيام على الإمام لعذر من الأعذار، فإنه لا يسقط على المأموم وهو قادر عليه. فلأجل ذلك ذكر البخاري حديث عائشة بعد الباب، والباب الذي بوب به رحمه الله هو طرف من حديث أنس الآتي ذكره، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا حديث أنس سيأتي إن شاء الله بيانه. وذكر عقب حديث عائشة ليبين رحمه الله على أن هذا العموم في الأفعال قد دخله التخصيص، وهو في مسألة إيش؟ القعود والقيام. فإذا صلى الإمام قاعدا لا يتابع على القعود إذا كان المأموم قادرا، فإن القيام ركن من الأركان، فإذا سقط عن الإمام لعذر من الأعذار لا يسقط عن المأموم، فينبغي أن يأتي به ويبقى الإمام قاعد، يصلي قاعد والمأموم يصلي خلفه قائما، لحديث عائشة في آخر الأمر فإن رسول الله صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما. هذا رأي البخاري وهذا رأي شيخه رحمه الله الحميدي ورأي جماعة من أهل العلم، وهي أنه لا تجب المتابعة في مسألة القيام والقعود، أي إذا صلى الإمام قاعدا لا تجب متابعته، وأما بقية الأفعال الظاهرة فتجب المتابعة فيها، تجب المتابعة فيها إلا مسألة القعود فلا يتابع على قعوده، أعني الإمام إذا كان المأموم قادرا على القيام لا يتابع إمامه. فإذا حديث أنس هذا مخصوص الذي بوب عليه الإمام البخاري أو بوب به الإمام البخاري رحمه الله، فإن هذا طرف من حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، طرف من حديث، فلذلك ذكر حديث عائشة بعده لا لتخصيص بابه رحمه الله، وإنما لتخصيص الحديث الذي بوب به، فإن الحديث عام يشمل جميع أفعال المتابعة إلا القعود فلا يتابع عليه، فإن المأموم يقوم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى وجوب المتابعة في القعود، فإذا صلى قاعدا يصلون قعودا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنكر على من قام خلفه وحذرهم من فعل من تقدم من الأمم، فإنهم كانوا يقومون على ملوكهم، فنهاهم عن هذا الصنيع. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما ينبغي أن يصلي المأموم قائم خلف إمامه القاعد، بل يتابعه في القعود. ومنهم من يفصل، وهو قول لأحمد رحمه الله تعالى أنه إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فإنه يتابع على القعود، إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فلا يقوم المأموم، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم طرأ له طارئ جعله يقعد فلا يتابع على قعوده، يستمر المأموم على قيامه، جمعا بين الأدلة. فإن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إنما كان لطارئ، فإن الإمام كان أبو بكر ابتدأ القيام وصلى بالناس قائما رضوان الله تعالى عليه، وصلى الناس قياما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقعد وصلى قاعدا، فهذا طرؤ للإمام يعتبر، وصلى قاعدا واستمر الناس على قيامهم لأنهم ابتدأوا مع إمام كان إيش؟ كان قائما. هذا القول قوي جدا، هذا القول ليس ببعيد عن الصواب، وهو التفصيل، إذا ابتدأ القعود يقعدون معه، وإذا طرأ طارئ عليه وجعله يقعد بعد أن صلى بهم قائما لا يتابعون على قيامه. لكن الأول أقوى والله أعلم أنهم لا يقعدون سواء ابتدأ القعود أو لم يبتدئ، فهذا الحكم منسوخ كان في أول الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقعود خلف أئمتهم إذا صلوا قاعدين، ثم بعد ذلك في آخر أمره عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما ولم ينكر عليهم، فهذا يدل على نسخ الفعل الأول، وكانوا يأخذون بالفعل الأخير من أفعاله عليه الصلاة والسلام كما يقول الزهري. هذا حاصل الجمع بين حديث أنس، أحدث ما قصدي أنس بن مالك الذي سيأتي ذكره، وبين حديث عائشة الذي ذكره عقب الباب، فالباب هو يعتبر قطعة من حديث أنس، والذي بعده صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، هذا حديث عائشة أي والناس خلفه قياما، ولأجل ذلك ذكره، فهو يرى العموم رحمه الله، إلا في مسألة القعود لا يتابع الإمام، وإلا الحديث على عمومه في الأفعال الظاهرة إلا النيات، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا الحديث في الأفعال الظاهرة يتابع الإمام إلا القعود لا يتابع فيه. فهل عوها عام في النيات أيضا يشمل النيات المتابعة في النيات؟ الصحيح أنه لا يشمل المتابعة في النيات، فيجوز للمأموم المتنفل أن يصلي خلف الإمام المفترض، ويجوز للمأموم المفترض أن يصلي خلف الإمام المتنفل، لا غضب في ذلك ولا مانع منه، هذا هو الصواب في المسألتين، والله أعلم. وقد جاء ما يدل على ذلك، من يتصدق على هذا؟ فهذا إمام مفترض ومأموم متنفل. فإن رجلا دخل بعد انقضاء الصلاة وبعد أن فتل رسول الله من صلاته فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا؟ فقام بعض الصحابة وصلى معه، وذاك كان مفترضا الإمام والذي خلفه متنفل. وهكذا قصة معاذ ليست بخافي عليكم، فإنه كان يتنفل بقومه بعد أن يصلي بعد أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم فيكون متنفلا وقومه خلفه مفترضون. فهذه أدلة المسألة هذه التي أشرنا إليها. وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وهذا الأثر ذكره الحافظ وأشار إليه هنا، وأن بعض المخرجين لهذا الأثر قد وصله. نقرأ كلامه ثم نعلق على ما ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله: قوله وقال ابن مسعود، وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وسياقه أتم، ولفظه: لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، وإنما وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام. هذا معنى أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال الزين بن المنير: إذا كان الرافع المذكور يؤمر عنده بقضاء القدر الذي خرج فيه عن الإمام، فأولى أن يتبعه في جملة السجود فلا يسجد حتى يسجد. وظهرت بهذا مناسبة هذا الأثر، مناسبة هذا الأثر ظاهرة، كما قال الزين بن المنير: إذا كان الرافع المذكور يؤمر بالعودة، إذا رفع قبل الإمام يؤمر بالعودة لتحقيق المتابعة للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيؤمر بالرجوع بقضاء ما فاته مما أخل فيه بالمتابعة، فأولى أن يتبعه في جملة السجود فلا يسجد حتى يسجد إلى آخر ذلك. فهذا الرافع يؤمر بالعودة لتحقيق المتابعة لإمامه، فكيف بغيره؟ فمن باب أولى لا يسجد حتى يسجد إمامه، ولا يركع حتى يركع إمامه، وهكذا. فهذا الرافع يعود لأجل تحقيق المتابعة. فهذا معنى هذا الأثر، فمعناه أن الشخص إذا صلى خلف إمام ورفع قبل إمامه في سجوده، لا زال الإمام في السجود وهو رفع قبل الإمام في سجوده، أو رفع قبل الإمام في ركوعه، أو ركع قبل الإمام، أو سجد قبل الإمام، فإنه ينبغي أن يعود ويحقق المتابعة. فإذا رفع قبل الإمام فيرجع مرة ثانية، إن كان الإمام لا زال ساجدا يرجع لا إشكال في ذلك، وإن رفع من سجوده فعند كثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم يرجع أيضا، ويأتي بالقدر الذي فاته من المتابعة، وأثر ابن مسعود ينصب على هذا، أنه إذا رفع رفع ثم بعد ذلك رفع الإمام وهو لا زال رافعا، فإنه يرجع يسجد ليأتي بالقدر الذي فاته من المتابعة، ثم يتابع ويمشي مع إمامه، هذا قول لأكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أنه يعود إذا كان لا زال في السجود الإمام، فإذا كان الإمام لا زال في السجود يعود ويحقق المتابعة، وإذا كان الإمام قد رفع من السجود فلا يعود، فإنه سيأتي بركن زائد، ويأتي بسجود آخر، وهو قد رفع من السجود سيسجد مرة ثانية، فهذا لا يصلح منه، بل يستمر ويتابع إمامه صلاته صحيحة إن لم يتعمد. وأما إن تعمد المخالفة فجماعة من أهل العلم يرون بطلان صلاته، إذا كان يقوم قبل الإمام ويعلم أن الإمام لم يقم بعد ويقوم قبل الإمام ويسابق إمامه متعمدا لهذا الفعل، فكثير من أهل العلم يرون بطلان صلاته، وأكثر أهل العلم يرون أن صلاة لا تبطل، ويجبر ذلك بعودة إلى السجود، فيعتبر كفارة له، يعتبر كفارة له إذا رفع قبل الإمام متعمدا وندم على ذلك، فما رجع فيه قبل ذلك بعد ذلك لتحقيق المتابعة فهذا كالكفارة له، ولا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. وإلا جماعة من أهل العلم يرون أن من يقوم في سجوده قبل إمامه أو يسجد قبل إمامه أو يرفع في ركوعه أو يركع قبل إمامه هذا صلاته باطلة إن تعمد، وأما إن لم يتعمد فصلاته صحيحة على الصحيح، على الصحيح صلاته صحيحة. حتى في الأول هذاك فليس ببعيد صحة الصلاة إن ندم، إن ندم فإنه يجبر ذلك بالعود، فإذا عاد يعتبر كفارة لذلك الفعل الذي فعله متعمدا وهو آثم فيه، يعتبر آثما فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو متهددا، وهو متهدد هذا الصنف. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا يدل على أن الفعل هذا الذي ذكر محرم، لكن هل تبطل به الصلاة أو لا تبطل؟ الذي يظهر إن كان يتعمد ليس ببعيد، والله هذا القول ما هو بعيد، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إن كان متعمدا فالقول بالبطلان ليس ببعيد، وإن كان غير متعمد فيرجع إلى السجود مع إمامه، فإن كان الإمام لا زال باقيا فيرجع السجود، وإن رفع الإمام فعند أكثر العلم يرجع يسجد ويكفر عن ذلك الفعل، ويأتي بقدر ما فاته من الموافقة لإمامه، بقدر الفترة الزمنية التي فاتت من موافقة لإمامه ثم يتابع فيما وراء ذلك. هذا معنى أثر ابن مسعود أنه إذا رفع رأسه قبل الإمام فإنه يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام أو ثم يتبع الإمام، هذا إذا رفع الإمام. وأما إذا بقي ساجد فلا إشكال يعود، لا إشكال أنه يعود، لكن إذا رفع هل يعود أو لا يعود؟ رفع قبل إمامه، فإذا الإمام يرفع وهو لم يعد، لم يعد إلى السجود الموافقة، إمام رفع، فهل يعود أو لا يعود؟ أكثر أهل العلم يرون أنه يعود، ويأتي بقدر ما فات من إيش؟ من المتابعة. ومن أهل العلم من قال لا يعود ولا يرجع، يواصل المتابعة والسجود صحيح، لكن يعوض في الركعة الثانية، يعوض في الركعة الثانية فيطول قليلا في سجوده وإن قام الإمام، يطول قليلا ويأتي بما فات في الركعة الثانية. فالذي يظهر أنه لا يعود، إذا رفع الإمام لا يعود ولا يحتاج إلى أن يأتي بالتطويل في الركعة الثانية، فهو لم يفعل ذلك متعمدا. فنسأل الله أن يعفو عنه ربنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهو أخطأ في هذا الفعل ولم يكن متعمدا، فإن كان الإمام لا زال باقيا على ما هو عليه تابعه ورجع معه مع إمامه، وإن رفع إمامه يقوم معه، يقوم معه ولا يعود إلى السجود بعد رفع الإمام منه، ولا يحتاج إلى أن يأتي بشيء زائد بعد ذلك، يعوض ما فات ويأتي من القدر الذي فاته من متابعة مع إمامه، فإذا رفع من السجود الآخر رفع معه ليتابعه، تحقيق المتابعة أمر مطلوب، وذاك الفعل حصل خطأ منه ولم يتعمد ذلك. وأما إذا تعمد ففيه نزاع قوي في بطلان صلاته، هذا ربما نقول أحسن الله عزانا في صلاتك، إنما جعل الإمام يؤتم به وأنت تقوم وتقعد وتركع وتسجد وكأنك ما لك إمام ترتبط به في صلاتك، هذا يخشى على صلاته من البطلان. هذا معنى أثر المسعود في هذه المسألة. فالإمام مالك رحمه الله، وهكذا أيضا جاء عن أحمد وإسحاق والحسن والنخعي، يرون أن من خفض أو رفع قبل إمامه يرجع إن كان الإمام لا زال ساجدا أو راكعا، إن كان الإمام لا زال ساجدا أو راكعا رجع، وأما إذا لم يكن فلا، فلا يحتاج إلى هذا. وجماعة من أهل العلم يرون أنه يسجد وإن رفع الإمام، وإن رفع الإمام يسجد، يأتي بما عليه من مفاته من متابعة. وهم الظاهرية يرون بطلان صلاته إذا رفع قبل الإمام أو ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام صلاته باطلة، هذا قول الظاهرية، وهو قول ابن عمر أيضا، نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في من رفع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام صلاته باطلة وإن لم يتعمد. إذا ذكر ورجع جيد، وبأن يرجع ودرى أنه في هذا، إن كان جاهلا متأولا صلاته صحيحة، كان معاند ما فيش إيش أنتم تم بعدي مشوا بعدي، هذا صلاته باطلة، تعمد الزيادة الخامسة تبطل بها الصلاة، وإنما كان في زمن الوحي ذلك. فالخامسة تبطل بها الصلاة إذا تعمدها الشخص ورسول الله سهى عنها وقام، والمأموم لا يتابع على الخامسة، يجلس حتى الذي صلى ثلاث أدرك ثلاثا لا يتابع في الرابعة، لأن هذه الرابعة بالنسبة له هي خامسة للإمام، وتلك الخامسة للإمام باطلة، فلا يتابع في الباطل، يجلس مع من جلسوا حتى يعود الإمام فيسلمون معه، ثم من بقي عليه شيء يأتي به. أما يقول أنا ما نلا ثلاث معي، هذه بالنسبة لي أربع صح، بالنسبة للإمام فقد راحته، خمس ولا عشر صلي وش علينا نحن، هلو بنجيب الرابعة معه وبنسجد ونركع معه ونسلم معه، فرصة كون قد نذكر الصلاة، لا، هذه متابعة في ركعة باطلة لا تجزي، متابعة في ركعة باطلة لا تجزي. طيب، ما بقي إن شاء الله من أثر الحسن يأتي الكلام عليه، فهي مسائل دقيقة يذكرها رحمه الله وجميلة نحتاج إليها، يأتي إن شاء الله الباقي في وقت آخر. إلى هنا، تفضل يا أخي.